ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فبعد تحياتكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب رمشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وجدت أن لو أكمل شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن محاضرته، لكنه آثر أن يعلمنا وأن يعلم الشباب معنا درسا من دروس التواضع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه وأن يرفعنا معه وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. أنا سعيد لسببين في هذه الليلة. السبب الأول أنني في قرية طناح، ومنذ زمن طويل وأنا وأتمنى أن أتي إلى هذه القرية الكريمة المباركة، وطالما ألح علي كثير من أبنائها البررة أن أحضر إلى هنا، لكن كل شيء بقدر. فأحمد الله عز وجل الذي قدر أن ألتقي بهذه الوجوه المشرقة النيرة، وأسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم. السبب الثاني أن النظرة الأولى حينما جلست على هذا الكرسي وجدت أن جل من يجلس معنا من شبابنا وأبنائنا، وهذه بشرى أخرى جديدة على الطريق لا أود بها أن أقل من قبل تواجد آبائنا الكرام أمهاتنا الفاضلات وأخواتنا الكلمات. وإن كنت أعلم يقينا أنني حينما أعد عن سعادة وجود الشباب فإن هذا يسعد الآباء قبل الشباب، حينما يرون ثمرة الفؤاد ولب الكذب يرون الأبناء في بيوت الله سبحانه وتعالى ويتزاحمون ليسمع الجميع عن الله وليسمع الجميع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فأرجو أن ينتفع بابنا الليلة وكذلك أباؤنا من هذه الكلمات التي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. وأنا في طريقي إلى حضراتكم سمعتم الإذاعة في المسجد الذي توقفت إلى جواره لأجدد الروح، سمعت المذيع يتكلم عن إحكام إذاعة القرآن الكريم وثم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قطع علي حيرتي وترددي في اختيار موضوع لحضراتكم في هذه الليلة، فاستغفرت الله عز وجل واخترت لكم هذا العنوان. والله وأنا في الطريق إليكم فقط الهجرة واليقين. أنا لم أتكلم عن الهجرة، فكلنا نحفظ الهجرة، لكنني سأقف عند درس واحد فقط من دروس الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لأربط هذا الدرس بالواقع المرير الذي تحياه الأمة في هذه الأيام. الأمة تعتبر الآن بهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيوش الأعداء تحاصر الأمة بر ذلت فيه أمة وهامت كهذا الزمان إلى الحد الذي صار فيه قطعة مساحة لأذل وأحقن من الأرض. تفجر الطبق بتاع الأكل بتاع الطعام لما تعمل فاكهة دبس ولا رز وتحضر لهم كده تقدموا دجاج للطيور للفلاح. عاوز تتصور معايا كده مشهد الطيور بتقفز وتسابق وتطاير، كل طائر يريد ان ياخذ نصيبه من هذا الطبق. يا سلام، او سيدي النبي عصام يجسد حال الامه ويصور بها التصوير النبوي البليغ. ثم من يقول لي وصلى عليه عليه الصلاه والسلام، يقول كما في مسند احمد بسند صحيح وكذلك في سنن ابي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلات الى قطعتها. قال: او من قله النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن الغتاء سيد، وليوشكن الله ان ينزع المهابه من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. شايف الامه القطعه مستباحه، طرح فيها الضعيف قبل القوي، والدليل قبل العزيز، والاصلي البعيد قبل الداني القليل. وصدق فيها قول الصادق الذي لم تطلع للهوى. وما عليك الامه تحتاج بالهجره. طيب، هل واحد الامه هجره الحديث؟ هل استفادت الامه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، والله ما استفادت. اللي هو مش قصة يا اخوانا، يجلس شيخ من اهل العلم المنزل ويحكي قصة الهجرة، او يحكي دراجة من يحكي الليلة جميلة فيها طرب وغياب وناس مبسوطة، يقول لك يا سلام ليه يا يعني ما فيش بعد كده؟ ونغني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانا تطلع يا سلام دكان يا مكان على عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كأن الناس قد استمعوا إلى قصة أبي زيد الهلالي. ما تفهمش الأمة من الهجرة. تعالى شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ وماذا قدم الصحابة هذا الجيل الذي ضحى بدمه، بماله، بأولاده، ضحى به ليمهد الطريق لصاحب الهجرة. ما الهجرة ما جاتش من يوم ليلة، الهجرة قبلها تضحيات. الهجرة الذي يهاجم من مكة إلى المدينة ليؤسس للإسلام دولة، والله أكبر، دولة، دولة من فتاة متناسر، دولة وسط صحراء تموج بكفر مكة، دولة في سبط لا تروي كتاب الزمن شيئا. أيوة، دولة ما جاتش في يوم وليلة. ولما حضرتك بتزرع شجرة الليمون ما بتكبرش الشجرة، والله ما تيجي تطرح تطرح منك تكون مسرع، لا تطرح لنور. فهذه التضحيات والدماء والعرق والجهد والبذل التوحيد والعبودية والسير على طريق السجن البريد، هي دي التضحيات اللي مهد الطريق لهجرة الحديث صلى الله عليه وسلم. أنا مش هتكلم عن تضحيات عن نفس واحد النبي ما كان مكة المدينة كده وقام طالع كده وقال بما أن سيدنا عمر: يا أهل مكة أنا مهاجر. وأعلم الخلف اركبوه. لا، يقول الشيخ سيدنا عمر قال كده، هو سيدنا عمر كان أقوى من سيدنا علي؟ لا لا، القوة رمزها محمد بن عبد الله، الجمال والكمال البشري كله رمز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو رسولك مشرع، لكن عمر كفار يعبر عن نفسه، انما سيدنا النبي مشرع للامه لما يتكلم او يعمل، قوله صار تشريعا وفعله صار تشريعا. ويفرق لنا نبينا ويعلمنا ان نفرق بين مقام الدعوه ومقام الجهاد. خلي بالكم يا شباب، مقام الجهاد مقام رجوله، عوز تتفاهم لان نسبه التواضع، ما تخدش في مقام الجهاد ومقام الدعوة. هتيجي تدعو هتيجي من أبائل الكرام في القلب، تشوف الوجه على بدعة معينة أو على مخالفة شرعية معينة، ما تروح تقول له تعال أنت كده كافر، أنت كده مشرك. لا لا لا استنى شوية، أنت ما أنتش في مقام جهاد، ده أنت في مقام دعوة. مقام دعوة إيه؟ لازم تبقى حكيم ورحيم ومواضع ومؤدب. ما تخلصش مقام الجهاد في مقام الدعوة، تروح كده للوالد تسلم ايه؟ اه ابويا في مقام الوالد، وتكبر راسه اه وطلع الجزء اللي طيبه، وتقول له والله انا عارف انك بتحب تسلم، وسيدنا النبي بيقول كده: من حلف بغير الله فقد اشرك، من نوى لغير الله فقد اشرك. ما مواطن الا ببيت الله في مكه تشرع الله، لا استغاثه الا بالله، لا استعانه الا بالله، لا سؤال الا منه، لا طلب الا منه، لا وسال الا منه، لا توكل الا عليه، لا استغاثه الا به. يا صاحب الهم الهم منفرح ابشر بخير فان الفارج الله. بس واذا بريت فتق بالله مرض به ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحيي بعد العسر ميسره لا تجد عن نفر من الخالق فلا تجد له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي مقام دعوه لازم تبقى ممدد ومواضع وحكيم ورحيم، ما تبصش للناس وتقول لهم انتم وانتم الاشقياء، لا دعوتك مرفوضه، مش هيسمعوا لك الحق او شبابنا يتعدي الكلام. ما تبصش للناس في دعوه، انا المتبع انا راجل سني وانت مبتدع ضلال، لا مش هيسمع منك سنه. ما تقولوش انا على حق انت على باطل، لا مش هيسمع منك الحق. فعشان كده سيدنا اسمه شرع يعمل ايه؟ لان ياخد بقى بالاسباب عشان نتعلم، ما يصبحش كده. هو كان ربنا اولا يكن ربك قادرا، وما زال سبحانه وتعالى على ان ياخذ نبيه من مكه الى المدينه كما اخذ من مكه الى القدس الى السماوات العلى ليله الاسراء والمعراج، كان ربنا قادر وما زال. لكن لا ما عملش كده، لكن النبي يدخل بقى في المسبح يطلع يا فجر اه يعيش بقى خلاص راح الى السيد عشان يدخل. ما قالش لا يا رب لا انا عاوز القران، هتيجي انت بقى تاخد السماء ولا كده تدخل لسه ما تعملش شيء. ده ربنا بعت لسيدنا النبي براق وطلع، فين البراق؟ هيجي لي من البراق. طيب اللي طالع من مكه المدينه لازم يطلع شمالا، مكه في الجنوب، هتهاجم من مكه تطلع الشمال، لكن النبي ينزل للجنوب. الله فين؟ لان كل ما يطلع يدور على الخدمه يطلع فين؟ في الشمال يدور في طرق اللي بتؤدي الى المدينه، لكن النبي ينزل للجنوب حتى تبدا حركه البحث. اليوم الاولاني مش هينام، والثاني مش هيمل، والثالث يبدا الياس يتصرف الى مرضه، اذا النبي يختفي مع صاحبه في الغد ثلاثه ايام. طيب وراجل مشرك هيكون فوق داخل الصحراء، ما فيش مشكلة، يجي عرفنا فوق، انت كل دي أسباب. اه خلي بالك بقى، أنا هنا اليقين بقى أرسم من هنا وأعرف عندي كده، مش هاخد دروس تاني من البيت، بس خلاص خلي الأسباب. وفي الغار وصل المشركون وحاصروا الغار من كل ناحية. يا خبر يا صدق نظر، فوجد المشركين يحصرون الغار في حوار بقى عاوز تتصور في حوار هانس وجد متهدش خائف. الصندوق بقى اللي بيخاف على النبي اكثر من خوفي على نفسي. بيقولوا ايه؟ يا رسول الله لو نضع احدهم تحت قدميه شوالا ولا بقى اليقين. ما عاوز تتعلم درس اليقين ممن علم الدنيا كلها حلاوه اليقين. وهنصبح على محتاجة أبدا إلى الدرس ده، بس وهجيب لك الدليل إن الأمة الآن لا تحتاج إلا إلى الدرس الوحيد ده من الهجرة، إن اكتبت بدرس واحد من دروس الهجرة على صاحبها الصلاة والسلام. صدق كل رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فرد الأستاذ اليقين وصاحب اليقين الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. شوف انت سمعتها سهلة لك وقلتها أسهل. لا تحزن إن الله معنا. خلي بالك في الحرام واخد العدة الصبح وطلع يسأل يقول لك ربنا معانا. يا رب استرها يا رب. واللي راح يكذب رب استرها يا رب ما كشفش. واللي راح يكذب يا رب استرها يا رب. الله يبقى في الصدق في يقين وفي كذب في هداك في اليقين وذلك في ادعاء المعية. ربنا معايا لا مش كلمة. لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة تشكل منهجا متكاملا في صدق اليقين. أما الآن يقين نقطة يقين نقطة لا تزعزعه رياح الشك أبدا في أن الله معك. طيب إذا كان الله معك وأنت تشعر بعظمة المعية فممن تخاف؟ وإذا كان الله معك فعلى أي شيء تحزن؟ من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هلاه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ بل أليس الله بكاف عبده؟ ده شيخنا الشيخ صلاح يا ولاد الغريب. تفضل يا مولانا. تفضل يا شيخ. امسح حضرتك. لا ما تسمعش. لا حضرتك اللي تقول المحاضرة. ليس من الأدب. تفضل يا شيخ. لو تفضل الله يكرمك. الله يرفع عمرك شيخ. لو وسعوا طريقة يا فندم. وسعوا يا جماعة. وسعوا وسعوا شيخنا الشيخ صلاح. ولا يبارك الله يكرمك. تفضل. تفضل يا شيخ. الصديق يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه. فيقول استاذ اليقين الذي علم الدنيا كلها ضرب اليقين وحلاوته: يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معك. خلي بالك من معيه. المعيه دي يا اخوانا مها المعيه الخاصه، لان المعيه نوعان: معيه عامه ومعيه خاصه. المعيه العامه هي معيه العلم الكامل الشامل فلا يغيب عن علم الله شيء، والمعيه الخاصه هي معيه الحفظ والنصر والمدد والتاييد. لا تحزن ان الله معك. يوم رب العزه بقى يقول ايه؟ يقول ان لا تنصروه فقد نصره ان الله معنا. ان لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بس أنا مش هاخد من هجرة إلا الأسئلة. اليقين اليقين. تعال كده شوف الأمة محتاجة إيه. الواقع المريض اللي الأمة عايشاه لا تحتاج فيه إلا اليقين. أقسم بالله اليقين. ده بس عم الشيخ قال ليه؟ ليه يا شباب؟ الأمة عندها مال. من الله عليها بالمال. رزقها الله عز وجل بالنقد بطرق اللي ريّنت ليه أمريكا والغرب. سالوا عام الغرب على هذا الخير الذي حدثه في الأمة. رزق الله الأمة بالموقع الاستراتيجي الأبديد. رزق الله الأمة مناخا تحسن عليه. رزق الله الأمة بالعقول والأجنقة التي تبدع وتفكر. عقول أمية عقول علماء الأمة هي التي تبدع في الشرق والغرب. الأمة ليست فقيرة. الأمة ليست فقيرة وليست قليلة عدد ولا تكتفى تتذوق طعم اليقين في رب العالمين. لا عندها يقين لسه في امريكا، وعندها يقين في اوروبا، وعندها يقين في الشرق والغرب، وما زالت تعتقد ان حل القضيه في هيئه الامم او في مجلس الامن او في حزب المال الى غير ذلك. ما عندهاش يقين كامل بالله. رجل البدوي اللي عاش في الصحراء لما طلع في الطيارات ما كانش يعرف في الطيارات، فقولوا له يا مولانا ادعي لنا ده بريطانيا مطلعه طيارات. قال له يعني ايه يا طيارات؟ ما اعرفش عن الطياره. ولو اتسالنا قبل ما نشوف الطياره برضه مش هندفع عن الطياره. فكل حاجه مبتسمه بتنزل النار بتموت الناس وتحكم القلوب وتحكم المزارع. فراجل بالنظره كده شوف العقيده بقى، شوف اليقين. يقول لي يا اخويا الطيارات دي فوق ربنا ولا ربنا اللي فوق؟ قال والله اعلم. قال خلاص هو الكرش ما دام هو على العرش استوى يديم نفسه للكون فلا تخشى احد. ففين اليقين؟ ما فيه اخواننا ورا، مش قنبله ولا صاروخ ولا نفاذ ولا مدفع، ما فيش ورقه في نخله او شجره تسقط الا بامره. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا ويعلم الله ما في وعره، وما البحر إلا ويعلم الله ما في بحره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما فيش شيء في الكون يقع إلا بعلمه، إلا بأمره، تحت أمره وقدره سبحانه وتعالى. فالكون كله ملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتريد من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يبقى الامه محتاجه تذوق الحلاوه دي، تذوق ضغط اليقين، لذه الثقه في رب العالمين. سيدنا النبي في غزوه احد لما انتهى المعركه وهزم المسلمون جاء ابو سفيان، والحديث الصحيح وخالد من حديث البطل العالي مشترك كان صوته عالي، تقترب كده من معظم المسلمين ونادى وقال افي القوم محمد، يعني محمد كده حي عليه الصلاه والسلام، فماشي. فسيدنا قال لهم ما تردوش عليه لا تجيبوه. فتبرع ابو سفيان ثلاث مرات ما حدش يرد. فابو سفيان اطمئن الى ان سيدنا النبي فنادى في المره الثانيه قال افي القوم ابن ابي قحافه يسال عن ابي بكر الصديق، النبي قال ما تردوش برضه. فكررها ثلاث اطمئن الى ان الصديق هو الاخر قد قتل. فقال في ذلك افي القوم ابن الخطاب، فقال النبي لا تجيبوه. فكررها ثلاث. فلما اطمئن التفت الى المشركين وقال اما هؤلاء فقد قتلوا. فسيدنا عمر ما قدرش يوصل صار ونادى دعنا الصوت على ابي سفيان وقال له كذبت يا عدو الله، والله ان هؤلاء جميعا لاحياء ولقد بقي لك ما يحزنك. فابو سفيان برضه ما فوتهاش وبدا يرتجف ويقول لي والقعن هبل قعن هبل قعن هبل هبل في الصلاه الى هو ممدوح. فبقول له اربح يا هبل واعد لانك ابن صبيان قعد هبل قعد هبل. سيدنا النبي سمع الكلمه دي قال الا تجيبها؟ ما تردوش؟ ده كان لسه مش عارف ما تردوش لان كانت القضيه متعلقه بالاخلاص. لكن لما تعلقت القضيه بالله جل وعلا لم يصدر رسول الله. رد بقى قالوا تقول ايه يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى وجل. الله. قالوا قولوا قعد هبل. قالوا لهم قولوا لنا العزة صان الضرب لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي هل تسمونه كما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة تقول هل الله مولانا؟ الأمة اتخذت الله مولانا مولاها أم أن أمريكا هي مولانا؟ أم أن الغرب هو مولانا؟ أم أن المال هو مولانا؟ أم أن الدنيا هي مولانا؟ أم أن الهوى مولانا؟ الأمة مساقط الصلة هي التي إن الله معها. ما ذاق عبد من حلاوة اليمين فغيره ربه أبدا. تقرأ معي القرآن واقرأ السنة واقرأ التاريخ وهبني رجلا واحدا لجأ إلى الملك بمين فغيره أو توكل عليه فضيعه أو لجأ إليه فلم يعطيه سؤلا. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته نوح وهو بسمع استطيع على الرب رب يا مولانا السفينة بتصطلع إلى الرمال تمشي فيه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه. في هذا العقل يصنع سفينة على الرمال ده مفيش ميه خالص هتمشي عليه السفينة. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لأنه عن يمين في الله سبحانه ربنا أن يصنع الكل تصنع الكل فلوس بقى تمشي فين في شغلك أنت تبتدئ الأرض وتشتري بالنهر وتغلب عند الحد وتبقى على ثقة وثيقة في وحي الله سبحانه وتعالى لكن خذ الأسباب. ولما شد الكذب والصحيح والصناعي مفيش ماء لان ملك عجلك الماء سينذر الارض فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهل لخرج الرش وفتحنا من ابواب السماء لا ده ابواب السماء ففتحنا ابواب السماء بماء منهل وفجرنا الارض ما قالش وفجرنا من الارض لا الارض عيونه فالتقنا ماء الارض مع ماء السماء فالتقنا على امر قد قدر قدره الملك وحملناه على ذات الواح وجزر تجري باعيننا باعيننا بنا استجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحمايا إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أجبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لا من غافل إلاك دنياي الرد وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بك لي عفوك ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك رباه قلب تائب ناجاك أتوته وترد صادق فلي حاشاك ترفض ذنبا حاشاك فليطعني الناس أو فليسخطوا أنا الأعز أفعل لرضاك قلت له شكلي وشرف بل كن على يقين انه لن يقتلك ولن يوليك فالتقلت على امر قد قدر فالنهو على ذات الواح وزر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر انه حين الذي ذاق وجهه خليل ابراهيم وهو في النيران مقيد بالقيود وربنا نسل جبريل وما لك حاجه تبدو ابراهيم الخليل يقول حسبي الله ونعم الوكيل وده الصحيح الثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس يقول حسبي الله ونعم الوكيل لن يسال الا الله فكانت النتيجه كما تعلمون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم انه التقييم الذي ذاق حلاوته نبي غاضبون فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إن ربي سيهدين إنه اليقين الذي دفع حلاوته يونس في بطن الحوت وذنبه سهل غاضبا فظن أن لم يقدر عليه ماذا تنقل ماذا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجناه من الغم وكذلك من المؤمنين إنه الحي الذي ذاق حلاوته نبي الله أيوب بعد فترة طويلة في البلاء وأيوب إذ نرى ربه أني مسني الضر وأنا أرحم الراحمين فاستجبنا له فكما مات به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إنه اليقين الذي ذاق حلاوته سحرة فرعون بيقولوا إيه؟ بيقولوا فبعزة فرعون إنا لغالبون وأول مشاهد معجزة ولو قصدوهم حلاوة اليقين واستناروا بدون الإيمان قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون فرعون بقى يهدد لو قطعنا أيكم وأرضكم من خلاف ولسوف تعلمون فردت بهذه الكلمة لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول من يقول طه قالوا لن نرجعك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنه يقين الذي ذاق حلاوته أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمة من الله بفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم إنه اليقين الذي ذاق حلاوته هاجر حينما تركها إبراهيم مع رجلها عند أحد فضى زمزم لا إنس ولا أنس ولا ماء ولا أحد السنة هنا مين يا إبراهيم فرفع رأسه للسماء قال قال الله أمرك بهذا قال أحد قال إذا لا يضيعنا إذا لا يضيعنا امشي حالك لا ترى إلا جبالا سودتها حرارة الشمس ولا ترى إلا جبالا انعكست عليها أشعة الشمس فكانت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار ومع ذلك تقول إذا لا يضيعنا وما يضيعها ويحمل المرض الشوط السابع في رواية الطبري في زمن الحسن والحظ رمضة من حديث عليه سمع الصوت فبيقول لنا الشيء صحيح صحيح يعني عاوز يقول أنا سمع صوت فنظر ناحية تضيع البعض فوجد جبريل يلامس الأرض بجناحيه وجبريل ينزع وكان يسمع لك الذي يقول لها من انت؟ فقالت انا ام ولدي ابراهيم وكما اقول كذبت نفسها الى ابراهيم لان ابراهيم روح اهل السماء انا ام ولدي ابراهيم فقل لها واذا من وكلتما سبك هما الميم قالت الى الله قال جبريل وكلتما الى جاف اليس الله بكام عبده وفي صلاة أليس الله بكام عباده إنه اليقين الذي ذاق حلاوته وربت عليه رضيعها وولدها كبار إسماعيل حينما ذهب إليه والده ليقول له يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى فرد إبنه بيقين بيقين وقام بيقين قال يا أبي عما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وبيقين مدرك ينتظر إبراهيم وهو الآخر لينفذ أمر الله أن رؤيا الأنبياء بحر رأيت قلبا أبويا يتقبل أمرا يحباه رأيت قلبا أبويا يتقبل أمرا يحباه رأيت ابنا يتلقى أمرا بالجد ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر ابتاه لن اعصي لالهي امرا لم يعصي مولاه ابتدى الوالد دينا واستثنى ابن يرداه القاه بذكر جديد كي لا تتلقى عيناه وتبث الكون طاعات ودعاء يقبله الله فتضرع الرب اعلى ارض سماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا ابراهيم ديلاه إنه اليقين الذي ذاق حلاوته قوم موسى. الذي ذاقت حلاوته أم موسى عليها السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فبيه بدمي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المصلين. أخي سرت في الدنيا عن وحدة لأجلها أما تخاف على ابني برمش البحر أن خفت على ابني البحر إيه ده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخف الله فألقيه في اليم إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وتلك الأم التي لقد قد اليقين ثمرة فؤادها ونبة بها في اليم ويتهادى التابوت في اليم وأمام قبر فرعون يقف التابوت بلا عند الله وأول ما تكشف امرأة فرعون التابوت أول ما تنظر إلى موسى في الكون والبحر ينجي الله موسى بسلاح رقيق مطراق لا يقول البتة لأحد على بل ألا وهو سلاح المحبة فيلقي الله حب موسى في قلب امرأة فرعون فأول قصر يقول قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه خلاص طلبتش أن الكلمة في القصور غالبا تكون النداء لا تقتلوه إذا مش هيقتل وسبحان الله خلي بالك بقى تقصر الأمر حتى واضح وكلما قدموا موسى لمرضعة أبى أن يلتقي ملكها لأن ربها وعدها ووعده ليخلف أن يرده إليه حتى جيء بأم موسى فرعون جلس جنبها قال لك الله اضعيه اشجعيه اجريه فبالامس القريب كانت تخاف على موسى من فرعون وملئه وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون